بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 22. أعزائي، وفي الثلث الأخير من ليالينا 30 نبقى مع الليلة 22 لنسمعكم ما تم اختياره واقتباسه من قصص ومعلومات لإيناسكم وإفادتكم. واليوم سنتكلم عن مخلوق صغير جدا دارت حوله قصص عديدة، فما هو؟ الأرضة. ورد في تعريف الأرضة في لسان العرب: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع. قال أبو حنيفة: الأرضة ضربان، ضرب صغار مثل كبار الذر، وهي آفة الخشب خاصة، وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة، وهي آفة كل شيء من خشب ونبات، غير أنها لا تعرض للرطب، وهي ذات قوائم، والجمع أرض. وقيل هي نفسها دابة الأرض التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في شأن سيدنا سليمان عليه السلام ومن سأته، أي عصاه التي كان يتوكأ عليها عندما توفي صلى الله عليه وسلم، وهي التي دلت الجن على موته. والنمل عدوها، وهو أصغر منها، فيأتيها من خلفها فيحملها ويمشي بها إلى جحره، وإذا أتاها مستقبلاً لا يغلبها لأنها تقاومه. وقيل هي السرفة، وتبني لنفسها بيتا حسنا من عيدان تجمعها مثل غزل العنكبوت، منخرطا من أسفله إلى أعلاه، وله في إحدى جهاته باب مربع، وبيتها ناووس. وقيل منها تعلم الأوائل بناء النواويس على موتاهم. وتذكر الأراضة في قصة نقد الصحيفة التي كتب فيها مشركو قريش بالتعاهد فيما بينهم على إيذاء المسلمين، وذلك أن قريشا لما بلغهم إكرام النجاشي لجعفر وأصحابه كبر ذلك عليهم، وغضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكتبوا كتابا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم. وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة، وقيل بغيض بن عامر، فشلت يده. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا لذلك الأمر على أنفسهم، وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من مبعثه صلى الله عليه وسلم، وانحاز إليهم بنو عبد المطلب، وقطعت عنهم قريش ملميرة، أي الطعام، فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغوا الجهدة، وأقاموا على ذلك 3 سنين. ثم إن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وأن الأراضة قد أكلت ما كان فيها من ظلم وجور، وبقي ما كان فيها من ذكر الله تعالى، فأخبرهم أبو طالب بذلك، فارتقوا إلى الصحيفة فوجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجوهم من الشعب. يا إمام الرسل الرسل، يا سندي يا سندي، وحبيب الواحد الأحد. يا إمام الرسل حبيب الواحد الأحد، إن جرحي زاد في كبدي، جد على الولهان بالمدد. يا ابن عبد الله، يا ابن عبد الله يا أملي، فالعمر في عجل وبغوث أحل حل لي عقدي. يا إمام الرسل الرسل يا سندي يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهادي بالمدد بك صحب الجود ماطرة وبحار الخير صحب الجود ماطرة وبحار الخير زاخرة وبك الأجواء عاطرة ونجاة القلب من كمدي. يا إمام الرسل الرسل يا ومع فقرة من أمثال العرب اخترنا لكم بعضها للإيناس والاستفادة. يقال: خل من قل خيره لك في الناس غيره، والمعنى واضح وظاهر. ويقال: خذ حقك في عفاف وافيا أو غير واف، يضرب في القناعة باليسير. ويقال: خيره في جوفه، أي إنك تحقره في المنظر وتأتيك أنباؤه بغير ذلك، يضرب لمن تزدريه وهو ينفعك. ويقال في المثل: دع امرأ وما اختار، يضرب لمن لا يقبل وعظك، يقال: دعه واختياره. كما قيل: إذا المرء لم يدر ما أمكنه ولم يأتي من أمره أزينه، وأعجبه العجب فاقتاده وتاه به التيه فاستحسنه، فدعه فقد ساء تدبيره، سيضحك يوما ويبكي سنة. ومعناه: اتركه مع اختياره وكله إليه. يا إمام الرسل الرسل يا سندي يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهاني بالمدد. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى في الورى بشرا. ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى في الورى بشرا. من إلى الأقصى مشى وسرى يقظة بالروح والجسد. يا إمام الرسل الرسل يا سندي يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي. وننتقل أحبابنا المستمعين إلى الفقرة الثالثة من برنامجنا المنوع، وإلى العام 552 للهجرة. وفي هذه السنة كان بالشام زلازل كثيرة قوية خربت كثيرا من البلاد، وهلك فيها ما لا يحصى كثرة، فخرب منها بالمرة حماه وشيزر والمعرة وحمص وحصن الأكراد واللاذقية وطرابلس وإنطاكيا، وتهدمت أسوار البلاد والقلاع. فقام السلطان نور الدين محمود بن زنكي في ذلك المقام المرضي وخاف على بلاد الإسلام من الفرنج حيث خربت الأسوار، فجمع عساكره وأقام بأطراف بلاده يغير على بلاد الإفرنج ويعمل في سائر البلاد، فلم يزل كذلك حتى فرغ من بناء جميع الأسوار. ومن الحوادث التي جرت خلال هذه الزلازل والتي تدل على قوتها وكثرة القتلى الذين سقطوا خلالها، أن معلما كان في حماه ذكر أنه فارق المكتب الذي يعلم فيه الصبيان لمهم عرض له، فجاءت الزلزلة فخربت البلد وسقط المكتب على الصبيان جميعهم، فأتى المعلم وقال: فلم يأتي أحد يسأل عن صبي كان له. ومما جرى أن حصن شيزر كان لبني منقذ، فلما حصلت الزلازل خرب الحصن ولم ينج أحد من ساكنيه. وسبب هلاكهم أجمعين أن صاحبه ختن ولدا له وعمل دعوة للناس وأحضر جميع بني منقذ عنده في داره، وكان له فرس يحبه ويكاد لا يفارقها. ولما حصلت الدعوة كان الفرس يومها على باب الدار، فجاءت الزلزلة فقام الناس ليخرجوا من الدار، رمح الفرس رجلا كان أولهم فقتل، وامتنع الناس من الخروج، فسقطت الدار عليهم كلهم، وخرب الحصن وسقط سوره وكل بناء فيه. وبعد الزلزلة ملكه نور الدين محمود بن زنكي وعمر أسواره ودوره وأعاده جديدا. وإلى هنا تنتهي فقراتنا لليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في موعد جديد نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.